يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال هذه عناية الله؟ نعم، ايش المعنى؟ عناية الله ولطف الله ورحمة الله حصل بسببها كذا وكذا. نعم.